هذا السائل صالح عبد الله يقول: ما حكم إنسان تذكر وهو ساجد بأنه لم يقرأ الفاتحة؟ ماذا يفعل؟ عليه أن يأتي بركعة زائدة، يكمل الصلاة ويأتي بركعة زائدة يقرأ فيها الفاتحة بدل التي ترك منها الفاتحة، لأنها بطلت التي ترك منها الفاتحة. يأتي بركعة بدالها ويصلي السهو وينبه اللي وراه يقومون حتى يتابعوه بالإشارة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.